بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم سلسلة فقه تاريخ الصحابة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه أخبار الوحي كلها تدل على أن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه كان على الحق، وأن قتله سيكون جريمة كبرى وظلما وعدوانا. وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يقمصه بقميص، وهو قميص الإيه؟ الخلافة، وأن المنافقين يريدونه على خلعه كما حصل بالفعل. وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يخلعه، وفي بعض الطرق أنه توعده على خلعه، فامتثل عثمان بن عفان رضي الله عنه وصبر على ما ابتلي به. وهذا أقوى دليل أنه رضي الله تعالى عنه كان على الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن خالفه تنكب طريق الحق، كيف لا؟ وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرادوا خلع عثمان رضي الله عنه بالنفاق. فعلم بالضرورة أن كل ما ورد عنه مما يوجب الطعن عليه دائر بين مفترا عليه ومختلق، وبين محمول على تقدير صحته على أحسن التأويلات، ليكون معه على الحق تصديقا لخبر النبوة المقطوع بصدقه. روى الترمذي عن أبي الشعثاء أن خطباء قامت بالشام بعد الفتنة وفيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب له صحبة، فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. وذكر الفتن فقربها، أي الرسول عليه السلام ذكر الفتن فأخبر عن قربها. فمر رجل مقنع في ثوب، يعني أثناء كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الفتن مر رجل مقنع في ثوب، يعني لا يبدو وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا يومئذ على الهدى. فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: نعم. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما تثور الفتنة فإن عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك اليوم على الهدى. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وفي فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها وعظمها، ثم مر رجل متقنع في ملحفة فقال: هذا يومئذ على الحق. فانطلقت مسرعا فأخذت بضبعيه، أي بعضديه، فقلت: هذا يا رسول الله؟ قال: هذا. فإذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهذا رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وقال المحقق إسناده صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقال: يقتل فيها هذا، وأشار إلى عثمان، يقتل فيها هذا مظلوما. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح وحسنه الألباني. وروى الحاكم في مستدركه عن موسى بن عقبة قال: حدثني أبو أمي أبو حبيبة أنه دخل الدار وعثمان محصور فيها، وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان في الكلام فأذن له، فقام، أي أبو هريرة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ فقال: عليكم بالأمين وأصحابه، يعني عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا رواه الحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي، ورواه الإمام أحمد وقال محقق فضائل الصحابة إسناده صحيح، وقال ابن كثير في البداية إسناده جيد. وأخرج الإمام أحمد في الفضائل عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تحت دومة، يعني نوع من الشجر الضخم يشبه النخل، وهو يكتب الناس، فقال: يا ابن حوالة أكتبك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت يا عبد الله بن حوالة وفتنة تكون في أقطار الأرض؟ قلت: ما خار لي الله ورسوله، يعني ألزم ما اختاره لي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يسأل الرسول عليه السلام أن يدله ماذا يفعل وماذا يختار له حينما يدرك هذه الفتنة. قلت: ما خار لي الله ورسوله؟ فقال: اتبع هذا الرجل، اتبع هذا الرجل، فإنه يومئذ ومن اتبعه على الحق. قال: فاتبعته فأخذت بمنكبه فلفته، قلت: هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، لأنه أشار إلى رجل لا يبدو وجهه لما قال له اتبع هذا الرجل فإنه يومئذ ومن اتبعه على الحق. قال: فاتبعته، لأنه لا يعرف من هو، إنما رآه من ظهره أو كان متقنعا، فأخذت بمنكبه فلفته ليرى وجهه، قلت: هذا يا رسول الله؟ قال: نعم. وإذا هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وقال محقق فضائل الصحابة إسناده جيد. وأخرج ابن عساكر عن بدر بن خالد قال: وقف علينا زيد بن ثابت يوم الدار فقال: أما تستحيون ممن تستحي منه الملائكة؟ قلنا: وما ذاك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مر بي عثمان وعندي جيل من الملائكة، أي صنف من الملائكة، فقالوا: شهيد من الأميين يقتله قومه، إنا لنستحي منه. فقال بدر: فانصرفنا عصابة من الناس. وهذا رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن شبه في تاريخ المدينة عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: موتي وخروج الدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطي. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند وابن شبه في تاريخ المدينة والحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: موتي، يعني ما يحدث بعد موته صلى الله عليه وسلم من فتنة ارتداد بعض العرب عن الإسلام، وخروج الدجال، وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، يعني يعطي الحق، وهو عثمان رضي الله تعالى عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله سيفا مغمودا في غمده ما دام عثمان بن عفان حيا، فإذا قتل عثمان جرد ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة. ولذلك تسمى فتنة قتل عثمان الفتنة الأولى، أول فتنة في الإسلام بهذه الصورة. صحيح قتل من قبله أمير المؤمنين عمر، لكن قتل عمر إنما حدث من إيه؟ من أبي الألوة المجوسي، ولم يحدث أن تمرد يعني هذا التجمع الكبير من الرعية من أقطار البلاد البعيدة على الخليفة، لم يحصل حالة تمرد على أمير المؤمنين عمر، ولم يحدث فتنة بعد مقتله، وإنما كانت أول فتنة، وذلك تسمى الفتنة الأولى، وهي التي تسببت في وقوع الفتنة الثانية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذا الحديث رواه أنس بن مالك مرفوعا: إن لله سيفا مغمودا في غمده ما دام عثمان بن عفان حيا، فإذا قتل عثمان جرد ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة. وهذا رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وأخرج الإمام البخاري في الجامع الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يعقب الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب عثمان في آخر خلافته من الشهادة يوم الدار، ثم قال في مقام آخر قال ابن بطال إنما خص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا، لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن به عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه، ثم هجومهم عليه في داره وهتكهم ستر أهله، وكل ذلك زيادة على قتله رضي الله تعالى عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف أي تزلزل جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحد، أظنه ضربه برجله، ضرب الجبل برجله وقاله أسكن أحد، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، فليس عليك إلا نبي وصديق وهو أبو بكر رضي الله عنه وشهيدان أي عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وروى ابن ماجه في سننه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله يعني الخلافة فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات، وهذا في صحيح سنن ابن ماجه للألباني. وفي رواية الترمذي يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. وعند ابن شبة يا عثمان إنك مستشهد فاصبر صبرك الله ولا تخلعن قميصا قمصك الله، وهذا رواه ابن شبة في تاريخ المدينة. وفي السنة لابن أبي عاصم يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع، وهذا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني حديث صحيح. وفي رواية ابن عساكر يا عثمان إنك ستؤتى الخلافة من بعدي وسيريدك المنافقون على خلعها فلا تخلعها. وعن أبي سهلة قال قال لي عثمان، وأبو سهلة مولى عثمان رضي الله عنه، قال لي عثمان يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه، وهذا أخرجه الترمذي في سننه وقال حديث الحسن صحيح، وكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وحدث أيضا عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ستبتلى بعدي فلا تقاتلن، وهذا رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وروى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتف عثمان وقال كيف أنتم إذا قتلتم إمامكم وتجالدتم بأسيافكم وورث دنياكم شراركم فويل لأمتي إذا فعلوه، وهذا أخرجه الحاكم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقربها فأتيته بالبقيع وعنده أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنه، فقلت يا رسول الله بلغني أنك ذكرت فتنة، قال نعم، كيف أنتم إذا اقتتلت فئتان دينهما واحد وصلاتهما واحدة وحجهما واحد؟ قال أبو بكر أدركها يا رسول الله، هل سأعيش حتى أدركها؟ قال أبو بكر أدركها يا رسول الله، قال لا، قال الله أكبر. قال عمر أدركها يا رسول الله، قال لا، قال الله أكبر. قال عثمان أدركها يا رسول الله، قال نعم، وبك يبتلون يعني يفتنون ويمتحنون، وهذا أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وروى خيثمة في فضائل الصحابة عن عبد الملك بن عمير قال أرسلت امرأة من الأنصار إلى النعمان بن بشير تسأله عن كلام ابن خارجة عند الموت، فكتب إليها إني أخبرك أني حضرت، يعني حضر إيه؟ موت ابن خارجة، لأن ابن خارجة حصلت له حادثة غريبة عجيبة أنه مات ثم ردت إليه الروح، هكذا في الروايات. فقال إني أخبرك أني حضرت فعرج بروحه حتى ما شككت أنه الموت، إذ أعاد الله عز وجل إليه روحه. فلما أعاد الله إليه روحه قال: محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كان ذلك في الكتاب الأول، صدق صدق. أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الضعيف في نفسه القوي في أمر الله، كان ذلك في الكتاب الأول، صدق صدق. عمر بن الخطاب وهو أقوى الثلاثة القوي في أمر الله عز وجل القوي في نفسه، كان ذلك في الكتاب الأول، صدق صدق. عثمان بن عفان كان ذلك في الكتاب الأول، هو طبعا احتضر بعد سنتين من خلافة إيه؟ عثمان. فقال عثمان بن عفان كان ذلك في الكتاب الأول، مضت اثنتان وبقي أربعة، اختلف الناس، ارجعوا إلى خليفتكم فإنه مظلوم. وهذا رواه خيثمة في فضائل الصحابة. وقال الإمام البخاري في ترجمة زيد بن خارجة في كتابه التاريخ الكبير قال: توفي زمن عثمان وهو الذي تكلم بعد الموت، يعني بهذا الكلام، وكان هذا يبدو مشهورا، ولذلك هذه المرأة أرسلت إلى النعمان بن بشير تسأله عن كلام ابن خارجة عند الموت، ما الذي قاله عند الموت وأنت قد حضرت تلك اللحظات. وعن الأوزعي أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى كعب، أي كعب الأحبار، فقال: يا كعب كيف تجد نعتي، يعني كيف صفتي في التوراة؟ قال: أجد نعتك قرن حديد. قال: وما قرن حديد؟ قال: لا تأخذك في الله لومة لائم. قال: ثم مه؟ قال: يكون بعدك خليفة تقتله أمة ظالمة له. قال: ثم مه؟ قال: يقع البلاء. ويفسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال: الذين يأمرون بالقسط من الناس ولاة العدل، عثمان وضربه، عثمان ومن يعني شاكله من الأمراء أو الحكام العادلون الذين إيه؟ يقتلهم الناس ظلما، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فأول هؤلاء الذين قتلوا ممن يأمر بالقسط من الناس أو من هؤلاء عثمان رضي الله تعالى عنه ومن شاكله. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة غرفت منها العود. يعني كل هذا الكلام طبعا هو يعد، كل هذه الأحاديث تعد من أعلام النبوة لأنها خبر عن غيب قبل أن يقع، وقد وقع مطابقا لما حصل، بجانب أن مثل هذه الأحاديث تحدد لنا من كان على الحق ومن كان على الباطل بخبر الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يعقل أننا نحتاج في بيان مثل هذه الأشياء إلى الباحثين الغربيين من المستشرقين الماكرين الخبثاء الذين يتأمرون علينا وعلى أمتنا وعلى تراثنا ويريدون أن يقطعوا صلتنا بأسلافنا ومن كان من أذيالهم ممن خربوا التاريخ الإسلامي عن سوء قصد وتعمد في التزوير وخدمة لأغراض أعداء الدين؟ هل نترك هؤلاء الأعلام ثم نأخذ من أعدائنا وأعداء ديننا وأذيالهم من الملاحدة من المنافقين والعالمانيين ونحوهم ونترك يعني مثل هذا التاريخ؟ هل نحتاج بعدما يقول الرسول عليه السلام القول الفصل في مثل هذه المسألة إلى أن نصغي بأذننا إلى هؤلاء المزورين مهما أتوا من روايات، خاصة وأن هذه الروايات لا يمكن أن تثبت أمام النقد العلمي؟ فهذه مسألة فاصلة ومسألة منهجية، لا يقبل أبدا الطعن في أمير المؤمنين عثمان، لأن من الذي عدله ومن الذي وصف أنه عن حق؟ الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة عقيدة ومسألة مبدأ، وهذه خطورة الانحراف في فهم تاريخ الصحابة، أن هناك مواقف مقطوع قطعا بمن صاحب الحق فيها، من كان على الحق ومن كان على الباطل. فحينما يريد بعض المغرضين تقسيم الصحابة بالاصطلاحات العصرية المتأخرة، دول اليمين وده اليمين المتطرف وده اليسار الوسط ووسط اليسار، ويلخبطوا الناس بمثل هذه الاصطلاحات ويحاولون أن يطبقوها على الصحابة، حتى اجترعوا وادعى بعضهم أن أول شيوعي في الإسلام هو أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى. هو كان فيه لسه شيوعية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، كيف تنسبون إبراهيم إلى اليهودية أو النصرانية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد إبراهيم عليه السلام؟ فكيف بين أبي ذر وبين الثورة الشيوعية في القرن العشرين قد إيه من القرون، ثم يتجرأ هؤلاء المزورون الكذابون لينسبوا صحابيا جليلا إلى مذهب إلحادي كافر بالله سبحانه وتعالى وبجميع الرسل والأنبياء ومنكر الوحي إلى آخر هؤلاء المديين الملاحدة. فينبغي أن يتضح للناس جميعا وأن يشاع ذلك بينهم. قضية الكلام في الصحابة ليست مسألة يترك فيها الأمر للمزاج الشخصي والاجتهاد الفردي وما يسمى بالمنهج الوضعي في فهم التاريخ. الوضعي ده نسبة كما قلنا من قبل إلى من؟ فيلسوف اسمه إيه؟ أوغست كونت. أوغست كونت ده أستاذ زكي نجيب محمود اللي هو قلده وأخذ بأرائه وألف كتاب يسمى خرافة الميتافيزيقا. الميتافيزيك يعني الغيبيات، فبيسميها خرافة الغيب، الغيب خرافة، واضح؟ فالوضعي يعني أنه يهمل تماما الوحي ولا يعترف بأي نوع من الوحي لكي يتدخل في تناول الأحداث التاريخية. فهو نقطة مفصلة، إما أنك مؤمن بالله وبرسوله، مؤمن بكتاب والسنة، فحينئذ لابد أن تتبع حكم كتاب والسنة في هذا الغيب. كافر بهما فاتبع من شئت من أئمة الإلحاد والضلال تحشر معهم. فقضية الصحابة ليست قضية هينة، قضية مبدئية كما يعني نكرر مرارا. انظر إلى هذا الحديث، حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأوصنا أو فما تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن ولي عليكم وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يعني هذا كناية عن شدة التمسك بها. وانظر إلى قوله عضوا عليها، لم يقل عضوا إيه؟ عليهن أو عليهما، إشارة إلى أن سنة الخلفاء الراشدين هي من سنته، هذا شيء واحد من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ثم خطأ وزلل فادح جدا أن بعض الحمقى يصفون أحد الخلفاء الأربعة كعثمان رضي الله عنه في موضوع الأذان مثلا بأنها بدعة والعياذ بالله، هذه انحراف شديد جدا ومنهجي، لأن هؤلاء الخلفاء الراشدون نحن مأمرون باتباع سنتهم وهديهم، فلا يمكن أن يوصف معاذ الله عثمان بشيء من البدعة، وإنما كانت المسألة من المصالح المرسلة والاجتهاد الذي كان له ما يسومه كما ذكرنا من قبل عند مناقشة الأذان العثماني. ففي هذا الحديث فإنه من يعش بعدي، من يعش بعدي يعني بعد وفاة، فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. إذن المخرج من الاختلاف هو الاجتماع حول السنة، إذن دواء الخلاف والفرقة واضح في السنة، فعليكم بسنتي. حتى في هذا الزمان نرى اختلافا كثيرا في المناهج بين الجماعات والأهل البدع والأهواء ومع أهل السنة والجماعة، فهذا هو المخرج، فعليكم بسنتي. لا يمكن أن يكون التجمع على حساب الحق، وإنما يجب أن يكون التجمع على الحق، تجمع على الحق وليس على حساب الحق. فبعض الناس تقول كل واحد يا جماعة يعني إيه يتنازل شوية عشان المسلمين يجتمعوا، فهو بمزاجه بشيء بيملكه بيغير فيه. أما إن كان هذا الدين هو وحي الله سبحانه وتعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، حقائقه ناصعة واضحة، فلا يملك أحد أبدا أن يتنازل عن شيء من هذا الحق. فالتجمع والوحدة لا تكون إلا بالاجتماع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى ما يشيع في هذه الأيام من النبرة تعود من جديد، الحمى بترجع لنا تاني، كل ما بتجد أحداث ساخنة كهذه الأحداث الآن في لبنان وفي فلسطين وما يفعله حزب اللات والعزة، فالناس بتنبهر بالموقف. نحن نسعد بلا شك بأي نكاية في أعداء الله اليهود، أمة الغضب، الأمة المغضوب عليها، لكن هذا لا يمكن أن يشفع أبدا لأعداء الله في حزب اللات الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم ويريدون بالمسلمين أيضا الكيد. فلا يكرر مرارا، الوزن يجب أن يكون ميزانا منهجيا وليس انبهارا بمواقف، لأن حتى لو حزب الله جاهد وأقام الجهاد، الجهاد هو في حد ذاته عبارة عن وسيلة أم غاية؟ هو وسيلة لنشر العقيدة التي يعتقدها المجاهد. فحزب اللات هل يدعو إلى دين محمد أم دين اللات والعزة؟ هل يدعو إلى دين الإسلام طبعا أنا بكلم الآن أناسا مكثوا معنا مدة كبيرة شهورا طويلة نتدارس من خلال مصادر الرافضة قاتلهم الله انحرافاتهم الاعتقادية التي لا تترك لهم حظا في دين الإسلام، بخلاف الناس اللي تتكلم بالعاطفة بدون وعي وبدون دراسة ولا فهم، فهؤلاء يستصعبون مثل هذا الكلام. نحن لم نكفر الرافضة، هم الذين اختاروا الكفر على الإيمان حينما طعنوا في القرآن الكريم، حينما كفروا أصحاب رسول الله عليه السلام وحكموا برداتهم إلا قليلا، حينما اعتقدوا كذا وكذا وكذا من جرائمهم المعروفة. فالقضية قضية مبدأ، الجهاد أو المواقف بتخدم عقيدة، فانظر للعقيدة للغاية ولا تنظر إلى الوسيلة، وإلا فالمواقف المبهرة كثير من الكفار حينما يقاتل عدوه فإنه يتخذ مواقف في غاية الشجاعة. لكن ماذا عن هؤلاء الرافضة إذا تمكنوا من أهل السنة؟ المثال واضح، ما يحصل في العراق من ذبح في الشوارع على الهوية، ذبح على الهوية، مجرد الهوية بس إن هو واحد هويته تكشف أنه سني فإنه يذبح في الطرقات. فلنكف عن هذا الاندفاع العاطفي. يعني أنت مهما فعل إمامهم اللي بعض الجهلة من أهل السنة دلوقتي بيقولوا إيه، هو اسمه حسن نصر الله، يعني صلاح الدين هذا الزمان، بيعتبروا صلاح الدين في هذا الزمان، إن هو كمان صلاح الدين ويقولك زين الدين واحد لاعب كرة يظهر بيعتبروا برضو من النصر ورفع راية الإسلام عالية الخفاقة، زين الدين وصلاح الدين وهذا الرجل يعني موسى نصر الله. فيعني إلى أن يأتي وقت قريب نتكلم بالتفصيل، لكن أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع الأساسي. عندنا ميزان ثابت، ده لو كان واحد بيسب أمك في النسب لا فار الدم في عروقك ولا انتقمت منه. كيف من يسب أم المؤمنين؟ كيف نكفر أمهات المؤمنين؟ كيف بمن يجعل لعن أبي بكر وعمر أفضل من التسبيح والتهليل؟ كيف بمن يطع في القرآن الكريم؟ كيف بمن يرفض السنة؟ كيف بمن يعبد المشاهد ويهجر المساجد، يعظم المشاهد ويهجر المساجد؟ هذه أشياء مبنية على دراسة وأدلة ودرسناها جميعا. فهل يعني يستساغ بعد ذلك أن ينبهر بعض الناس بمواقف وقتية؟ وبعدين ده حزب الله تاريخه يعني يحتاج دراسة، مين اللي أسس حزب الله؟ إسرائيل. على أي الأحوال في هذا الحديث، فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هذا هو المخرج، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. في هذا إشارة صريحة إلى الفتنة ووجوب طاعة الإمام والالتزام بالنهج المستقيم الذي كان عليه الخلفاء الراشدون، منهم عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. فقد اختصوا هؤلاء الراشدون بصفات تميزوا بها في سلوكهم الذاتي وفي إدارتهم لشؤون الأمة ورعايتهم لدينها وعقيدتها وحفاظهم على النهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة والجهاد وإقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرشد ضد الغي والهوى، الخلفاء الراشدون هذا ضد الغي والهوى، وهو الاستقامة الكاملة على المنهاج النبوي، وقد جاء وصفهم بهذه الصفة في الحديث، ولذلك اختص عصرهم من بين سائر عصور الدول الإسلامية بجملة من المميزات والخصائص التي تميزه عن غيره، حيث صار العصر الراشدي معلما بارزا وأنموذجا مكتملا ذا مستوى رفيع يسعى كل مصلح إلى محاولة الوصول إليه، ويجعله كل داعية نصب عينيه، فيحاول في دعوته رفع الأمة إلى مستوى ذلك العصر أو قريبا منه، ويجعله معلما من معالم التأسي والقدوة للأجيال الإسلامية. ومن ثم صار كل مصلح وكل حاكم وكل إمام مجتهد يقاس بهذا العصر ويوزن بميزانه، حتى إن كثيرا من العلماء لقبوا الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ونسبوه إليهم. هو الأدق نقول خامس ولا سادس؟ سادس بعد الحسن بن علي رضي الله عنهما، لكن بيختزل أحيانا فترة الحسن لإيه؟ لقصرها، ولأنه تنازل عن الخلافة لأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. فهذا نلاحظه في كتب التاريخ، يعني تيجي ترجمة بعض الأئمة المتميزين يقول لك وأعاد سيرة الخلفاء الراشدين حتى في العصر الحاضر. فممن قيلت فيه الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود في الجزيرة العربية حينما أقام دولة العدل السلفية، حتى حكي من مظاهر عدله والاستقامة في حكمه عنه أمور عجيبة جدا ذكرناها في بحث المهدية، فهو ممن لقب بالمهدي، يقال فيه عد مهدي زمانه. طبعا هو المهدي بمعنى اللغوي وليس بمعنى الاصطلاح. من ذلك أيضا دولة عثمان بن فودي في نيجيريا الذي أقام الدولة الساكتية، وقالوا إنه أيضا أقامها على قواعد الدين وأعاد بها حكم الخلفاء الراشدين. هذا هو الشاهد، إن دائما يجي مدح واحد يقولوا عليه إيه؟ إنه يعني من الخلفاء الراشدين أو على منهج الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. فإذا فترة الخلفاء الراشدين فترة متميزة جدا باتفاق الأمة كلها، وهي الأنموذج أن كل داعية يصبو إلى الوصول لهذا المنهج، كل حاكم يريد ذلك، فكل مصلح وكل حاكم وكل إمام مجتهد يقاس بهذا العصر ويوزن بميزانه، حتى إن كثيرا من العلماء لقبوا الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ونسبوه إليهم رضي الله عنهم، لأنه سار بسيرتهم وسلك طريقهم وأعاد في خلافته رغم قصرها. حكم من سنة كام لسنة كام عمر بن عبد العزيز؟ من 99 إلى 101. أعاد معالم نهجهم وأحيا طريقتهم في الحكم والإدارة وسياسة الرعية. لابد أن نلقي الضوء أيضا على موقف الصحابة، نركز البؤرة أكثر على موقف الصحابة لأنه الذي يهمنا، ولأن الطعن في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يأتي أحيانا من خلال بعض الروايات المكذوبة التي تدعي أن أحدا من الصحابة شارك في فتنة مقتله، فمن ثم يتعين بيان موقف الصحابة من الفتنة الأولى وبيان تكذيب هذه الروايات المزورة التي حاولت أن يختبئ وراءها من يريدون الإساءة إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالمتتبع لأحداث الفتنة في تاريخ الإمام الطبري وكتب التاريخ الأخرى من خلال روايات أبي مخلف والواقدي وابن أعثم وغيرهم من الإخباريين يشعر بأن الصحابة والعياذ بالله وحشاهم هم الذين كانوا يحركون المؤامرة ويثيرون الفتنة. فأبو مخنف ذو الميول الشيعية لا يتورع في اتهام عثمان بأنه الخليفة الذي كثرت سقطاته فاستحق ما استحقه، ويظهر طلحة رضي الله عنه في مروياته كواحد من الثائرين على عثمان والمؤلبين ضده. يعني إذا كان هؤلاء الوضعون الكذابون أصحاب الأهواء تجرؤوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يتورعون أن يكذبوا على الخلفاء الراشدين وعلى الصحابة إذا كان هناك من الرواة من كذب على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم؟ ولا تختلف روايات الواقدي عن روايات أبي مخنف، فعمر بن العاص في زعمه في روايته يقدم المدينة ويأخذ في الطعن على عثمان، وحينما جاءه الخبر بقتل عثمان قال أنا أبو عبد الله إذا حككت قرحة نكأتها، وإن كنت لأحرض عليه حتى إني لأحرض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل. هكذا ينسبون إلى عمر بن العاص رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخيه ابن العاص مؤمنان عمر وهشام. أما طلحة في زعم الواقدي فهو حامل الثائرين ومؤلبهم، ويظهر علي في روايته كواحد من الذين أسهموا في نهاية عثمان، وبنو أمية يذكرون ذلك له ويخوفونه عاقبة إقبال الدنيا عليه، فيزعم أنهم قالوا لأمير المؤمنين علي يا علي أهلكتنا وصنعت هذا الصنيع بأمير المؤمنين، أما والله لئن بلغت الذي تريد لتمرن عليك الدنيا. بل هناك روايات أخرى للواقدي ذكر الإمام الطبري، الإمام الطبري قال أنا قلبي لا يطيق أن أذكرها. إحنا ناقشنا قبل كده منهج الإمام الطبري ونبهنا أن مش معنى الرواية موجودة داخل الطبري إنها إيه صحيحة، وننخدع بمقام العظيم للإمام الطبري كإمام جليل من أئمة أهل السنة. ذكرنا عذره في ذلك وأنه قارن الروايات بإيه بأسانيدها ليتيسر بعد ذلك التحقق منها بناء على قاعدة من أسند فقد إيه برئت ذمته. فالإمام الطبري من شدة بشاعة بعض الروايات التي فيها أذية للصحابة وكذب عليهم قال إنه أعرض عنها، إن قلبه لا يطيق أن يثبتها في الكتاب، من شدة بشاعتها أعرض عنها لبشاعتها وكراهيته لها فلم يذكرها رحمه الله تعالى. ونسب للزهري رواية يظهر فيها أن الصحابة وخاصة المهاجرين هم قتلة عثمان، فقد جاء في خطاب العبدي مشيرا إلى بعض المهاجرين قوله ثم أنكرتم من ذلك الرجل شيئا فقتلتموه عن غير مشورة منا. لو عمدنا إلى هذه الرواية ترى في سندها يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي قال فيه أبو زرعة سمعت أحمد بن حنبل يقول في حديث يونس عن الزهري منكرات، وسئل أحمد من أثبت في الزهري قال من قيل فيونس يعني يونس بن يزيد قال روى أحاديث منكرة. أما الرواية المنسوبة للزبير رضي الله عنه فهي تصور المحاصرين لعثمان أصحاب حق يرضون ويغضبون من أجل الله، وفي الجانب الآخر تصور عثمان صاحب ذنب لابد أن يعلن توبته منه، بل إنها تصور عثمان وحشاه من ذلك غادرا يطلب من علي أن يتوسط بينه وبين القوم ليمهلوه حتى يرد إليهم مظالمهم، ثم يتأهب في نفس الوقت للقتال ويستعد بالسلاح في فترة الإمهال. فهل يمكن أن نتصور أن تكون تلك رواية الزبير للفتنة وأن يكون موقفه من عثمان على تلك الشاكلة، لحين أن الزبير رضي الله عنه هو الذي طلب يوم الدار من عثمان الدفاع عنه مع بني عمرو بن عوف وأكد له أنه لم يبدل ولم ينكث البيعة والعهد الأمير المؤمنين. علاوة على اضطراب المتن وشذوذه عن سياق الأخبار الصحيحة، فإن السند أيضا لا يخلو من مقال، ففي سند هذه الرواية المنسوبة إلى الزبير عمر بن حماد قال فيه أبو داود كان من الرافضة، ذكر عثمان بشيء فطلبه السلطان فهرب، وقال الساجي يتهم في عثمان وعنده مناكير. أيضا الرواية المنسوبة إلى سعيد بن المسيب فيها أن الصحابة بمجملهم نقموا على عثمان مع من نقم وحنقوا عليه، وخاصة أبا ذر وابن مسعود وعمار بن ياسر، وأفت هذه الرواية أن فيها تدليس وأسقط منها راو متهم بالوضع والكذب وهو إسماعيل ابن يحيى ابن عبيد الله، ولذلك زيف العلماء هذه الرواية ورفضوها كالإمام البخاري والإمام ابن حبان رحمه الله تعالى والحاكم وغيره. هكذا يظهر من روايات الإخباريين والرواة أن خبر تلك الأيدي التي كانت تحرك الفتنة وتشترك في إثارة الناس على عثمان هي أيدي الصحابة الذين كانوا حول عثمان كعلي وطلحة والزبير وعمر بن العاص وعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغيرهم. فهل يتصور عاقل أن يكون طلحة والزبير وعائشة وعمر مشتركين في توجيه الفتنة وإضرام نارها، وهم الذين خرجوا إلى البصرة يطالبون بدم عثمان ويلومون عليا لعدم إسراعه في تنفيذ عقوبة القصاص على قتلة عثمان؟ أفما كان يعرف من كان في جيش علي من أهل المدينة وغيرهم أن طلحة والزبير وعمر بن العاص وعائشة اشتركوا في قتل عثمان فيرفعون أصواتهم ويهزؤون بهم ويبكتونهم ويفحمونهم بالحجة البالغة؟ يعني لو أن هؤلاء جميعا اللي هم قتلوا أمير المؤمنين عليا بعد ذلك، إيه كان سبب القتال؟ هل سنقول كما يقول بعض الجهلة أن الصحابة كانوا يقتتلون على الحكم، كانوا يقتتلوا على الخلافة كما يقول بعض الجهلة؟ الصحابة ما اقتتلوا على الحكم على الإطلاق، وما خلع أحد منهم إمارة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أبدا، إنما كان القتال بسبب أنهم رأوا أنه يجب على علي أن يبدأ بتتبع قتلة عثمان وأن يقتص منهم. أما علي فرأى أنه ينبغي التريث إلى أن تستتب الأمور في الدولة ثم بعد ذلك إيه يبدأ في الانتقام. فهذا كان سبب الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهل يعقل أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم طلحة والزبير وعائشة وعمر بن العاص كانوا مشتركين في إضرام الفتنة وأنهم قتلوا عثمان أو تمالؤوا على قتله وهم الذين خرجوا مطالبين بالقصاص من قتلة عثمان؟ طبعا هذا لا يعقل. وخلافا للروايات السابقة وهي نماذج لما رواه الإخباريون الذين لا يتورعون في إظهار الصحابة بمظهر المتآمرين على عثمان المحرضين عليه المسؤولين عن قتله، فقد حفظت لنا كتب المحدثين، مش الإخباريين بقى بتوع التاريخ اللي هم لا يبالون بالروايات المكذوبة، فقد حفظت لنا على الجهة الأخرى كتب المحدثين بحمد الله الروايات الصحيحة التي يظهر فيها الصحابة من المؤازرين لعثمان المنافحين عنه المتبرئين من قتله والمطالبين بدمه بعد قتله، وبذلك يستبعد أي اشتراك لهم في تحريك الفتنة أو إثارتها. روى الطبري وابن عساكر أن عليا حين أتاه الخبر بمقتل عثمان قال رحم الله عثمان وخلف علينا بخير، وقيل ندم القوم قالوا له إن القوم الذين قتلوا عثمان ندموا، فقرأ قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وأخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا رافعا حذنيه يعني جنبه يقول اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. وعن عميرة بن سعد قال كنا مع علي على شاطئ الفرات فمرت سفينة مرفوع شرعها فقال علي يقول الله عز وجل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام والذي أنشأها في بحر من بحاره ما قتلت عثمان ولا ما نأت على قتله. وروى ابن عساكر في تاريخه عن سالم بن أبي الجعد قال كنا مع ابن الحنفية في الشعر فسمع رجلا ينتقص عثمان وعنده ابن عباس فقال يا ابن عباس هل سمعت أمير المؤمنين يقصد هنا من أباه أباه علي محمد بن الحنفية أبوه علي رضي الله عنه فقال يا ابن عباس هل سمعت أمير المؤمنين عشية سمع الضجة من قبل المربد فبعث فلان ابن فلان فقال اذهب فانظر ما هذا الصوت فجاء فقال هذه عائشة تلعن قتلة عثمان والناس يؤمنون. فقال علي وأنا ألعن قتلة عثمان في السهل والجبل اللهم لعن قتلة عثمان اللهم لعن قتلة عثمان في السهل والجبل. ثم أقبل ابن الحنفية عليه وعلينا فقال أما في وفي ابن عباس شاهد عدل؟ قلنا بلى. قال قد كان هذا يعني نحن شهدنا هذه الواقعة وفيها تبرؤ أمير المؤمنين من قتل عثمان رضي الله عنه ولعنه لمن قتله. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سرية زيد بن أرقم قالت جاء علي يعود زيد بن أرقم وعنده القوم فقال القوم أنصتوا واسكتوا فوالله لا تسألون اليوم عن شيء إلا أخبركم به. فقال له زيد أنشدك الله أنت قتلت عثمان؟ فأطرق ساعة يعني علي ثم قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما قتلته ولا أمرت بقتله وما سرني. وروى ابن عساكر بإسناده إلى علي رضي الله عنه قال والله ما شاركت وما قتلت ولا أمرت ولا رضيت يعني بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وروى ابن سعد في الطبقات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عليا يقول حين قتل عثمان والله ما قتلت ولا أمرت بقتله ولكن غلبت يقول ذلك 3 مرات. غلبت يعني علّه شيل أنه حيل بينه وبين الدفاع عن أمير المؤمنين أن عثمان هو الذي أمر الصحابة بالكف عن القتال. وفي أنساب الأشراف عن مسلم بن يسار قال سألت ابن عمر هل شرك علي في دم عثمان؟ فقال لا والله ما علمت ذلك في سر ولا علانية ولكن كان رأسا يفزع إليه فألحق به ما لم يكن. وعن ابن سيرين قال لقد قتل عثمان يوم قتل وما أحد يتهم عليا في قتله. وفي رواية عن علي أنه قال اللهم لم آمر ولم أرض. وعن شداد بن أوس له صحبة قال لما اشتد الحصار بعثمان يوم الدار أشرف على الناس فقال يا عباد الله قال فرأيت علي بن أبي طالب خارجا من منزله معتما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدا سيفه أمامه الحسن وعبد الله بن عمر في نفر من المهاجرين والأنصار حتى حملوا على الناس وفرقوهم ثم دخلوا على عثمان. كان يمكن أن يدخلوا لأنهم كانوا يقصدون عثمان بالذات بالاسم. ثم دخلوا على عثمان فقال له علي السلام عليك يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلحق هذا الأمر حتى ضرب بالمقبل والمدبر يعني دافع واستعمل السيف في رد من يعاند دعوته وإني والله لا أرى القوم إلا قاتليك فمرنا فلنقاتل. فقال عثمان أنشد الله رجلا يعني أستحلفهم بالله أنشد الله رجلا رأى لله حقا وأقر أن لي عليه حقا أن يهريق في سبيلي ملء محجمة من دم أو يهريق دمه فيه. فعاد علي عليه القول فأجابه بمثل ما أجابه. قال فرأيت عليا خارجا من الباب وهو يقول اللهم إنك تعلم أن بذلنا المجهود. ثم دخل المسجد وحضرت الصلاة فقال له يا أبا الحسن تقدم فصلي بالناس. فقال لا أصلي بكم والإمام محصور والإمام الخليفة محصور ولكن أصلي وحدي. فصلى وحده وانصرف إلى منزله فلحقه ابنه وقال والله يا أبتي لقد اقتحموا عليه الدار. قال إنا لله وإنا إليه راجعون هم والله قاتلون. قالوا أين هو يا أبا الحسن؟ قال في الجنة والله زلفى. قالوا وأين هم يا أبا الحسن؟ قال في النار والله ثلاثا. وروى ابن عساكر بإسناده إلى علي رضي الله عنه قال لقد علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النهر أي النهروان ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون بذلك الحديث المرفوع. وقال أبو بكر بن عياش جيش المروة قتلة عثمان وأهل النهروان الخوارج. فعلي يقول لقد علمت عائشة أن جيش المروة اللي هم قتلة عثمان والنهروان أهل النهروان اللي هم الخوارج ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى الحافظ ابن عساكر بجمع الطرق الواردة عن علي أنه تبرأ من دم عثمان، وكان يقسم على ذلك في خطبه وغيرها أنه لم يقتله ولا رضي بذلك. ثبت ذلك عنه من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث. وروى الدارقطني في فضائل الصحابة أن عثمان أشرف على المسجد فإذا طلحة جالس في شرق المسجد، قال يا طلحة، قال لبيك، قال نشدتك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري قطعة يزيدها في المسجد فاشتريتها من مالي؟ قال طلحة اللهم نعم. فقال يا طلحة، قال يا لبيك، قال نشدتك بالله، هل تعلمني حملت في جيش العسرة على 100؟ قال طلحة اللهم نعم. ثم قال طلحة اللهم لا أعلم عثمان إلا مظلوما. هذا كلام طلحة، وهذا هو الثابت عنه رضي الله تعالى عنه. وحين أتاه الخبر بقتل عثمان قال طلحة يرحم الله عثمان وانتصر له وللإسلام. وقيل له القوم نادمون فقال تبا لهم، قيل له القوم نادمون بعدما قتلوا عثمان، قال تبا لهم، وقرأ قوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وروى الطبري وابن عساكر أن الزبير بن العوام رضي الله عنه لما أتاه الخبر بمقتل عثمان وكان قد خرج من المدينة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله عثمان وانتصر له. وقيل له إن القوم نادمون فقال دبروا دبروا، وفي رواية ذئروا ذئروا، يعني فزعوا، يعني فزعوا من إيه؟ من عاقبة قتلهم عثمان، حاسين بقى أن ربنا سوف ينتقم منهم فأظهروا الندم. فقال ذئروا ذئروا، ده بيقولوا كده من الفزع. ثم تلا قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي بين ما يشتهون من التوبة. وعن حميد الطويل قيل لأنس بن مالك إن حب علي وعثمان لا يجتمعان في قلب، فقال أنس كذبوا، لقد اجتمع حبهما في قلوبنا، أي في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعن عبد المجيد بن سهيل قال قال سعد بن أبي وقاص حين رأى الأشتر وحكيم ابن جبلة وعبد الرحمن ابن عديس إن أمرا هؤلاء أمراؤه لأمر سوء، لأن هؤلاء كانوا من كبار الثوار. وبعد مقتل عثمان طلب سعد رضي الله عنه فإذا هو في بستانه، فلما جاءه النبأ قال فررنا إلى المدينة بديننا فصرنا اليوم نفر منها بديننا. وقرأ أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اللهم أندمهم ثم خذهم، وكان رضي الله تعالى عنه مجاب الدعوة. وأما حذيفة رضي الله تعالى عنه فقد روى عنه ابن عساكر عن خالد بن الربيع العبسي قال سمعنا بوجع حذيفة فركب إليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه في نفر أنا فيهم إلى المدائن، قال ثم ذكر قتل عثمان فقال حذيفة اللهم إني لم أشهد ولم أقتل ولم أرض. وعن حذيفة قال أول الفتن الدار وآخرها الدجال، أول الفتن في الإسلام فتنة الدار، فتنة الأولى، وآخر فتنة تقع في هذه الأمة هي فتنة المسيح الدجال، وبينهما سلاسل الفتن كلها، لكن البداية السلسلة الدار وآخرها الدجال، فمن ثم سميت الفتنة الأولى لأنها فتحت أبواب الفتن بعد ذلك. وعن ميمون بن مهران قال لما قتل عثمان قال حذيفة هكذا وحلق بيده، قال فتق في الإسلام، فتق لا يرتقه جبل، فتق يعني ثقب حصل في ثوب الإسلام غير قابل، لأن لو جبل جاي يسده مش هيقدر يسده، لا يرتقه أو يرتقه إيه جبل لن يداويه. وأخرج الإمام أحمد عن ابن سيرين عن حذيفة قال لما بلغه قتل عثمان قال اللهم إنك تعلم براءتي من دم عثمان، فإن كان الذين قتلوه أصابوا فإني بريء منه، وإن كانوا أخطأوا فقد تعلم براءتي من دمه، وستعلم العرب لإن كانت أصابت بقتله لتحتلبن بذلك لبنا، وإن كانت أخطأت بقتله لتحتلبن بذلك دما، فاحتلبوا بذلك دما ما رفعت عنهم السيوف ولا القتل. يعني حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول اللهم إنك تعلم براءتي من دم عثمان، فإن كان الذين قتلوه أصابوا فإني بريء منه، لكن في الحقيقة هو لا يبرأ من عثمان، ده مجرد إيه؟ تعليق على شرط، والشرط لا يشترط أن يقع. وإن كانوا أخطأوا فقد تعلم براءتي من دمه، وستعلم العرب، يعني احكموا بالعاقبة على ما حصل من قتله، ستعلم العرب لإن كانت أصابت بقتله لتحتلبن بذلك لبنا، سوف تكون العاقبة خيرا وفيرا ورزقا عظيما، وإن كانت أخطأت بقتله لتحتلبن بذلك دما، فاحتلبوا بذلك دما. ما أتى قتل عثمان إلا بالإيه؟ بالدماء التي تنزف، والقتل الذي لم ينقضي من الأمة من ذلك الوقت. فاحتلبوا بذلك دما ما رفعت عنهم السيوف ولا القتل. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أنه لقي حذيفة فذكر له أمير المؤمنين عثمان، فقال أما إنهم سيقتلونه؟ قال قلت فأين هو؟ قال في الجنة. قلت فأين قاتلوه؟ قال في النار. ذكر ابن شبع عن إبراهيم قال لقد روي عن حذيفة في عثمان رضي الله عنه أحاديث أشهد أنها كانت لما قالت كذاب، يعني هناك كذابون اخترعوا أحاديث نسبوها إلى حذيفة في حق أمير المؤمنين عثمان، فيشهد إبراهيم ابن محمد ابن سعد بن أبي وقاص أنها مقالة كذاب. وروى خليفة في تاريخه عن مسروق قال قالت عائشة تركتموه كالثوب النقي من الدنس، تركتموه رضي الله عنه كالثوب النقي من الدنس، خاصة أن عائشة تقصد أنه إيه؟ رغم كل الشبهات التي أثرتموها في حق عثمان إلا أنه أجاب عنها جميعا بما يبرئه حتى صار كالثوب النقي من الدنس، وثبتت براءته تماما كما ناقشنا ذلك من قبل. تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. قال مسروق فقلت هذا عملك، كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه؟ فقالت عائشة والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسواد في بياض حتى جلست مجلسي هذا. قال الأعمش فكانوا يرون أنه كتب على لسانها، في يعني الرسائل زورة كتبت على لسان عائشة وهي بريئة منها لا تعلم بها شيئا، ووصلت إلى هؤلاء الثوار فتشجعوا على قتل أمير المؤمنين فزور عليها هذا الكلام. يقول مسروق قالت عائشة تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قربتموه تذبحونه ذبح الكبش. قال مسروق فقلت هذا عملك، كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه؟ فقالت عائشة والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسواد في بياض حتى جلست مجلسي هذا. قال الأعمش فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. وعن أم الحجاج العوفية قالت كنت عند عائشة رضي الله عنها فدخل عليها الأشتر وعثمان رضي الله عنه محصور، فقال يا أم المؤمنين ما تقولين في قتل هذا الرجل؟ قالت أي أم الحجاج فتكلمت امرأة بينة اللسان صينة، تمدح عائشة أنها ردت عليه وهي امرأة إيه؟ أي عائشة بينة اللسان في غاية الفصاحة صينة، فقالت معاذ الله أن آمر بسفك دماء المسلمين وقتل إمامهم واستحلال حرمتهم. فقال الأشتر كتبتن إلينا حتى إذا قامت الحرب على ساق إن سللتن منها، كأنه كمان مش بس أم المؤمنين، ده في رسائل زورت على مين؟ على أمهات المؤمنين. فرد عليها الأشتر وهو من الثوار كتبتن إلينا حتى إذا قامت الحرب على ساق إن سللتن منها. قال أبو وكيع فسمعت الأعمش يزيد في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها حلفت يومئذ بيمين ما حلف بها أحد قبلها ولا بعدها، قالت والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء حتى قعدت مقعدي هذا. وفي رواية الطبري عن عائشة رضي الله عنها كان الناس يتجنون على عثمان رضي الله عنه ويزورون على عماله ويأتوننا فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم، ويرون حسنا من كلامنا في صلاح بينهم، فننظر في ذلك فنجده بريا تقيا وفيا، ونجدهم فجرة كذبة يحاولون غير ما يظهرون. فلما قووا على المكاثرة كاثروه فاقتحموا عليه داره، واستحلوا الدم الحرام والبلد الحرام بلا ترة وعذر. وعن عائشة أيضا قالت: ليتني كنت نسيا منسيا قبل أمر عثمان، فوالله ما أحببت له شيئا إلا منيت بمثله، حتى لو أحببت أن يقتل لقتلت. يعني لا يمكن أن أتمنى لعثمان شرا لأني أحب له ما أحبه لنفسي. وعن طلق ابن خشاف قال: قلت لعائشة: فيما قتل أمير المؤمنين عثمان؟ قالت: قتل مظلوما، لعن الله قتلته. وقالت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها لما سمعت بقتل عثمان: رحمه الله، أما إنه لم يحلبوا بعده إلا دما. وروي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن قلن حين قتل عثمان: هجم البلاء وانكفأ الإسلام. وعن أبي مريم قال: رأيت أبا هريرة يوم قتل عثمان وله ضفيرتان وهو ممسك بهما، وهو يقول: قتل والله عثمان على غير وجه الحق. يعني الذين قتلوه لم يكونوا على حق، وإنما قتلوه وهم على باطل. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أشرك في قتل عثمان. وعن أبي عثمان النهدي قال: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن قتل عثمان رضي الله عنه لو كان هدى احتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به دما، أي وقع السيف فلم يرفع. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: إن الإسلام كان في حصن حصين، وإنهم ثلموا في الإسلام ثلمة ثغرة بقتلهم عثمان، وإنهم شرطوا أشرطة، وإنهم لم يسدوا ثلمتهم أو لا يسدونها إلى يوم القيامة، وإن أهل المدينة كانت فيهم الخلافة فأخرجوها ولم تعد فيهم. أما عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فقد أرسله علي مع ابنه الحسن إلى الكوفة ليستنفر الناس في أمر طلحة والزبير، فلقي أبو موسى الأشعري الحسن بن علي فضمه إليه وقال لعمار: يا أبا اليقظان، أعدوت على أمير المؤمنين عثمان قتلته؟ فقال: لم أفعل، يعني تبرأ من ذلك. وقال مسلم ابن سعيد: ما سمعت ابن مسعود قائلا في عثمان سواقط، يعني عمر ابن مسعود ما تكلم على عثمان ينتقده، ولقد سمعته يقول: لئن قتلتموه لا تستخلفون، وفي بعض الروايات: مهلا فإنكم إن قتلتموه لا تصيبون مثله، لا يأتي عليكم خليفة مثل عثمان رضي الله عنه. وعند ابن أبي شيبة: لئن قتل عثمان لا يصيب منه خلفاء. وعن ابن مسعود قال: ما سرني أني رميت عثمان بسهم أصاب أم أخطأ، وأن لي مثل أحد ذهبا. وعن سيف: لما أحيط بعثمان رضي الله عنه خرج عمرو بن العاص من المدينة متوجها نحو الشام وقال: والله يا أهل المدينة، ما يقيم بها أحد فيدركه قتل هذا الرجل إلا ضربه الله عز وجل بذل، من لم يستطع نصره فليهرب. فساروا وسار معه ابناه عبد الله ومحمد. فهذا موقف عمرو بن العاص أيضا وبرأته من الفتنة. وأيضا قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: عثمان بن عفان ذو النورين قتل مظلوما أوتي كفلين من الأجر. وعن ريطة مولاة أسامة بن زيد قالت: بعثني أسامة إلى عثمان يقول: فإن أحببت نقبنا لك الدر وخرجت حتى تلحق بمأمنك يقاتل من أطاعك من عصاك. فهذا موقف أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وعن حارثة ابن النعمان البدري قال لعثمان وهو محصور: إن شئت أن نقاتل دونك. يعني الصحابة ما قصروا إطلاقا في الدفاع عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وأخرج أحمد بإسناده إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لا تقتلوا عثمان، فإنكم إن فعلتم لم تصلوا جميعا أبدا، ستحدث الفرقة في الأمة. وعن أبي صالح قال: سمعت عبد الله بن سلام يوم قتل عثمان ويقول: والله لا تهرقون محجما من دم، أي من دم عثمان، إلا ازددتم به من الله بعدا. وعن محمد ابن يوسف ابن عبد الله ابن سلام، فده طبعا جد مين بقى؟ عبد الله بن سلام، هو كان كبير أحبار اليهود في المدينة وأسلم حينما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. فمحمد ابن يوسف ابن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه أتى الحجاج ليدخل عليه فأنكره البوابون فردوه، يعني مين أنت عشان ندخلك على الحجاج، فلم يتركوه حتى جاء عنبته ابن سعيد ابن العاص فاستأذن له، دخل قال للحجاج إن إيه إن محمد بن يوسف ابن عبد الله بن سلام بالباب، فاستأذن له فأمر به أن يدخل عليه فسلم فرد عليه السلام ثم مشى فقبل رأسه، فأمر الحجاج رجلين مما يلي السرير أن يوسع له فجلس، فقال له الحجاج لله أبوك هل تعلم حديثا حدثه أبوك عبد الملك أمير المؤمنين عن عبد الله بن سلام جدك؟ قال أي حديث يرحمك الله؟ قال حديث عثمان إذ حصره أهل مصر. فقال نعم قد علمت ذلك الحديث. فقال أقبل عبد الله بن سلام رضي الله عنه فصرخ الناس له حتى دخل على عثمان، فوجد عثمان وحده في الدار ليس معه أحد، قد عزم على الناس يعني حلف على الناس أن يخرجوا عنه فخرجوا، فسلم عليه عبد الله بن سلام فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله. فقال له أمير المؤمنين ما جاء بك يا عبد الله بن سلام؟ قال جئت لأبيت معك حتى أفتح الله لك أو أستشهد معك، فإني لا أرى هؤلاء إلا قاتليك، فإن يقتلوك فخير لك وشر لهم. قال عثمان فإني أعزم عليك بما لي عليك من الحق لما خرجت إليهم، خير يسوقه الله بك أو شر يدفعه الله بك. فسمع وأطاع فخرج إلى القوم، فلما رأوه عظموه، يعني عثمان قال له أخرج إليهم وقل ما شئت، يعني إيه فإن كلامك ربما يكون خير، خيرا يسوقه الله بك أو شرا يدفعه الله بك، فأمر فقط أن يخرج وإيه ويخطب فيه. فسمع وأطاع فخرج إلى القوم، فلما رأوه عظموه، طبعا عبد الله بن سلام من الصحابة العظام، وظنوا أنه قد جاءهم ببعض الذي يسرهم، فقام خطيبا فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه، فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا يبشر بالجنة وينذر بالنار، فأظهر الله من اتبعه من المؤمنين على الدين كله ولو كره المشركون، ثم اختار الله له المساكن فجعل مسكنه المدينة فجعلها دار الهجرة والإيمان، وجعل بها قبره وقبر أزواجه، ثم قال إن الله بعث محمدا هدى ورحمة، فمن يهتدي من هذه الأمة فإنما يهتدي بهدى الله، ومن يضل منهم فإنما يضل بعد السنة والحجة. فبلغ محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به ثم قبضه الله إليه، ثم إنه كان من قبلكم من الأمم إذا قتل النبي بين ظهرانيهم كانت ديته 70,000 مقاتل كلهم يقتل به، وإذا قتل الخليفة كانت ديته 35,000 مقاتل كلهم يقتل به. فلا تعجلوا إلى هذا الشيخ أمير المؤمنين بقتلني اليوم، فإني أقسم بالله لقد حضر أجله نجده في كتاب الله، ثم أقسم لكم بالله الذي نفسي بيده لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة مشلا يده مقطوعة، ثم اعلموا أنه ليس للوالد على ولده حق إلا هذا الشيخ عليكم مثله، يعني هو في رقابكم حق بالنسبة لعثمان كالحق الذي يكون من الولد في حق إيه؟ أبيه. ثم اعلموا أنه ليس للوالد على ولده حق إلا هذا الشيخ عليكم مثله، وقد أقسم لكم بالله ما زالت الملائكة بهذه المدينة منذ دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وما زال سيف الله بعد إذ غمد عنكم، ولا تطردوا جيرانكم من الملائكة. فلما قال ذلك لهم قاموا يسبونه، توقعوا الأول أنه هيخطب خطبة إيه تقول لهم كلام على هواهم، أو أنه أتى في المفاوضات مع عثمان بشيء ينفذ مطالبهم، فلما تكلم بهذه اللغة وختم كلامه بهذا التحذير قاموا يسبونه ويقولون كذب اليهودي كذب اليهودي. فقال لهم عبد الله كذبتم والله وأثمتم ما أنا باليهودي، إني لأحد المؤمنين، يعلم ذلك الله ورسوله والمؤمنون، ولقد أنزل الله عز وجل في قرآنا قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، وهو عبد الله ابن سلام كما في تفسير سورة الأحقاف. وأنزل في آية أخرى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أي عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. فانصرفوا من عنده ودخلوا على عثمان فذبحوه كما تذبح الحملان، فقام عبد الله بن سلام على باب المسجد حين فروا منه وقتلته في المسجد، فقال يا أهل مصر. وإحنا بنشعر بالخزي والألم لما يأتي سيرة أن اللي قتل عثمان أساسا كانوا مصريين للأسف الشديد، ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى، نبروا إلى الله من فعلهم، قاتلهم الله ولعنهم لعنا كبيرا. فقال يا أهل مصر يا قتلة عثمان أقتلتم أمير المؤمنين؟ فوالذي نفسي بيده لا يزال بعده عهد منكوث ودم مسفوح ومال مقسوم أبدا ما بقيتم. وذكر الخزرجي في خلاصة التهذيب عنه قال لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق إلى يوم القيامة. ويوم قتل عثمان كان يبكي، يعني عبد الله بن سلام كان يبكي ويقول اليوم هلكت العرب. وأخرج الحافظ ابن عساكر عن نافع عن ابن عمر قال لقيت ابن عباس وكان خليفة عثمان على الموسم موسم الحج عام قتل، فأخبرته بقتله فعظم أمره وقال والله إنه لمن الذين يأمرون بالقسط، فتمنيت أن أكون قتلت يومئذ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أجمع الناس على قتل عثمان لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط. وعن زهدم الجرمي قال خطب ابن عباس فقال لو لم يصلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء. وعن ابن عمر قال ما زال ابن عباس ينهى عن قتل عثمان ويعظم شأنه حتى جعلت ألوم نفسي على ألا أكون قلت مثل ما قال. وعن طلق بن خشاف قال انطلقنا إلى المدينة ومعنا قرط بن خيثمة فلقينا الحسن بن علي فقال له قرط فيما قتل أمير المؤمنين عثمان؟ قال قتل مظلوما. وقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا اللهم إن لك علي ألا أفعل كذا، من أول ما سمع خبر قتل عثمان حلف بهذا أو عاهد الله على ذلك، اللهم إن لك علي ألا أفعل كذا ولا أفعل كذا ولا أضحك حتى ألقاك، حزنا على قتل أمير المؤمنين. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان خرج سلمة بن الأكوع وهو بدري من المدينة قبل الربذة فلم يزل بها حتى كان قبيل أن يموت. وذكر يسار بن عبد الرحمن أن بكير بن عبد الله سأله ما فعل خالك؟ قلت لزم البيت، قال ما مات ناس من أهل بدر حتى لزموا البيوت بعد قتل عثمان، البدريين لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فما خرجوا من بيوتهم إلا في قبورهم. فهكذا كان وفاء الصحابة رضي الله عنهم لأمير المؤمنين رضي الله عنه. وأخرج الحاكم عن الشعبي قال ما سمعت من مراثي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك رضي الله عنه فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافلي وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفى الله عن كل امرئ لم يقاتلي فكيف رأيت الله صب عليهم عداوة والبغضاء بعد التواصل وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار الرياح الجوافل. هذا شعر كعب بن مالك. وقال أيضا يرثي عثمان في قصيدة يتناول فيها سيرته المحمودة وموقفه هو من الفتنة. قال كعب بن مالك رضي الله عنه عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم إمامهم للمنكرات وللغدر فلو أنهم سيموا من الضيم خطة لجادلهم عثمان باليد والنصر فما كان في دين الإله بخائن ولا كان في الأقسام بالضيق الصدر ولا كان نكافا لعهد محمد ولا تاركا للحق في النهي والأمر فإن أبكه أعذر لفقديه عدله وما بي عنه من عزاء ولا صبر وهل امرئ يبكي لعظم مصيبة لفقد ابن عفان الخليفة من عذري فلم أر يوما كان أعظم ميتة وأهتك منه للمحارم والستر غداة أصيب المسلمون بخيرهم ومولاهم في حالة العسر واليسر. ويتجلى موقف حسان ابن ثابت رضي الله عنه في رثائه عثمان وهجائه من غزاه بقوله: أتركتم غزو الدروب وراءكم وغزوتمون عند قبر محمد؟ كنت اذهبوا روحوا قتلوا الايه الأعداء والكفار وافتحوا البلاد، جايين تغزو المسلمين في عقر دارهم وفي عاصمة الخلافة في المدينة. يقول حسان ابن ثابت رضي الله عنه: أتركتم غزو الدروب وراءكم وغزوتمون عند قبر محمد؟ فلبئس هدي المسلمين هديتم، ولبئس أمر الفاجر المتعمد. إن تقدموا نجعل قرى ثرواتكم حول المدينة كل لين مذود، أو تدبروا فلبئس ما سافرتم، ولا مثل أمر أميركم لم يرشد. وكأن أصحاب النبي عشية بدن تنحر عند باب المسجد. أبكي أبا عمرو، وهي كنية عثمان رضي الله عنه، أبكي أبا عمرو لحسن بلائه، أمسى مقيما في بقيع الغرقد. وقال أيضا: ماذا أردتم من أخي الدين باركت يد الله في ذاك الأديم المقدد؟ قتلتم ولي الله في جوف داره، وجئتم بأمر جائر غير مهتدي. فهلا رعيتم ذمة الله بينكم، وأوفيتم بالعهد عهد محمد؟ ألم يك فيكم ذا بلاء ومصدق، وأوفاكم قدما لدى كل مشهد؟ فلا ظفرت أيمان قوم تبايعوا على قتل عثمان الرشيد. وقال أيمس ابن خريم ابن فاتك الأسدي وله صحبة: تفاقد الذابح عثمان ضاحية، أي قتيل حرام ذبحوا ذبحوا، ضحوا بعثمان في الشهر الحرام، ولم يخشوا على مطمح الكف الذي طمحوا. فأي سنة جور سن أولهم، وباب جور على سلطانهم فتحوا. ماذا أرادوا أضل الله سعيهم من سفح ذاك الدم الزاكي الذي سفحوا. فاستوردهم سيوف المسلمين على تمام ظمئ كما يستورد النطح. إن الذين تولوا قتله سفها، لقوا أثاما وخسرانا فما ربحوا. ورثاه النابغة بن جعد له صحبة في قصيد طويلة، منها: ما يظنن بناس قتلوا أهل صفين وأصحاب الجمل، وابن عفان حنيفا مسلما، ولحوم الإبل لما تنتقل. وقال القاسم ابن أمية بن أبي الصلت وله صحبة: لعمري لبئس الذبح ضحيتم به خلاف رسول الله يوم الأضحى. يقول الدكتور أمحزون جزاه الله خيرا على هذا البحث الرائع، يقول في نهاية البيان موقف الصحابة الذي حشده من كل المصادر حسب استطاعته، ليذلل على أن كل من وقف عليه من الصحابة لم يوافق إطلاقا ولم يشارك، بل تبرأ وأنكر على قتلة عثمان رضي الله عنه. يقول حفظ الله تعالى: ولعله بعد هذا لا يبقى مكان ولا مصداقية للروايات التي تشرك الصحابة رضوان الله عليهم في قتل عثمان والتآمر عليه، فقد اجتهدوا في نصرته والذب عنه وبذلوا أنفسهم دونه، فأمرهم بالكف عن القتال، وقال إنه يحب أن يلقى الله سالما مظلوما، ولو أذن لهم لقاتلوا عنه. هذا وقد ثبتت براءة الصحابة رضي الله عنهم من دم عثمان براءة الذئب من دم يوسف. كيف؟ وقد سئل الحسن البصري رحمه الله وهو شاهد عيان: أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: كانوا أعلاجا من أهل مصر. القتلة كانوا أعلاجا، جمع عيج، وهو الرجل الضخم من الأعاجم، كانوا أعلاجا من أهل مصر. للأسف الشديد كانوا أعلاجا من أهل مصر. ولما جاء حذيفة رضي الله تعالى عنه خبر مقتل عثمان وكان على فراش الموت، قال: اليوم نفرت القلوب بأنفارها، الحمد لله الذي سبق بي الفتن قادتها وعلوجها. لأنه لما جاء الخبر كان على فراش الموت، فحمد الله أنه لن يعيش حتى يدرك عواقب وشؤم هذه الفتنة بقتل ذي النورين أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أمير البررة وقتيل الفجرة، لعنهم الله لعنا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام